التعبد بخبر الواحد، فذكرنا أن لها ارتباطا بمسألة مفاد خبر الواحد، هل هو مفيد للظن؟ فإن بعض من قال بعدم جواز التعبد بخبر الواحد سمع قال لأنه ظني، والظني لا يجوز العمل به. وقد اختلف العلماء في مسألة التعبد بخبر الواحد إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قول أكثر القدرية وبعض الظاهر في منع التعبد بخبر الواحد سمعا، والمراد بالقدرية المعتزلة، سموا بهذا الاسم لأنهم ينفون القدر، يقولون الأمر قد حدث ابتداء بدون أن يكون له قدر سابق، وأكثر المعتزلة يرون حجية خبر الواحد، والمتأخر من الظاهرية يرون حجية خبر الواحد، بل يرون أنه مفيد للقطع. ولذا شكك بعض العلماء في نسبة هذا القول لأحد من الطوائف أو الفرق، قالوا بأنهم متفقون على العمل بخبر الواحد سمعا، وإن كان الإنسان يجد أن هناك طوائف أن هناك طائفة من أهل العلم ردوا على هذا القول وبينوا زيفه حتى من العصور الأول، مثلا من ينظر في كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله يجد أنه عني برد هذا القول وبيان حججه والجواب عن ما يحتج به أصحابه. القول الثاني في هذه المسألة أنه قد ورد التعبد بخبر الواحد سمعا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واستدل له بأدلة كثيرة، لكن المؤلف اقتصر على الأدلة القاطعة التي يرى أن دلالتها قاطعة، لأن عددا من الأدلة التي وردت في هذه المسألة ظنية الدلالة، وقد حكي الاعتراض على الاستدلال بهذه الأدلة بأن مسألة حجية خبر الواحد قطعية، وما كان قطعيا فإنه لا يحتج فيه إلا بالدليل القطعي، بينما يرى آخرون بأن هذه الأدلة الظنية يمكن الاستدلال بها من جهة أنها قد توافرت على معنى واحد، وبالتالي يكون مجموع تلك الأدلة في دلالتها على حجية خبر الواحد من الأمور القطعية، والاستدلال بمجموع هذه الأدلة لا بمفرداتها. وهناك أدلة من الكتاب احتج بها على مسألة الباب، منها قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين، ومنها قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ونحو ذلك من النصوص. والمؤلف في أوائل أدلة الجمهور قال ولنا دليلان قاطعان، ولكنه في أثناء كلامه ذكر ثلاثة أدلة، أما الدليل الأول فإجماع الصحابة على قبول خبر الواحد، والإجماع حجة قطعية. الدليل على وقوع الإجماع أنه قد اشتهر ذلك عن الصحابة أنهم يقبلون خبر الواحد في وقائع كثيرة متعددة لا تنحصر، وهذه الوقائع وإن نقلت إلينا بأخبار الآحاد لكن هناك منها ما تواتر، والمعنى المشترك في حجية خبر الواحد قد تواتر، وبالتالي يحصل العلم بمجموع هذه الأخبار. قد أورد المؤلف عددا من الحوادث التي وقعت في عصر الصحابة وقبلوا فيها خبر الواحد. الحادثة الأولى أن الجدة جاءت إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها، فتوقف أبو بكر فيها وقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس ونشدهم من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما وروايتهما وعمل به عمر بعده رضي الله عنهم. قال: وروي عن عمر في وقائع كثيرة. قوله نشد الناس تطلب ميراثها، نشد الناس أي رفع صوته مناشدا وطالبا وسائلا الآخرين من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الوقائع التي وقعت لعمر قصة الجنين، والمراد بهذا أن هناك جناية وقعت على امرأة حامل، فسقط الجنين من بطنها، فتردد عمر في شأنها ما الواجب في ذلك، ونشد الناس وسألهم عن هذه المسألة، وقال: أذكر الله، امرأة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن مالك وقال: كنت بين جارتين، مراد بالجارتين الزوجتين، جارتين لي يعني زوجتين له، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح، والمصطح عود من أعواد الخيمة الصغيرة، فقتلتها وجنينها، والجنين المراد به الحمل الذي يكون في بطن أمه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة المراد به عبد أو أمه، فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، ما يدل على أنه أخذ بهذه الرواية وعمل بخبر الواحد ولم يتردد فيه، مع أنه كان له اجتهاد يخالف ما في هذا الخبر. قال: وكان عمر لا يورث المرأة من دية زوجها، يقول بأنه إذا مات الزوج انقطعت عرى الزوجية، وبالتالي لا ترث المرأة من زوجها لأن المتوفى، لأن الدية ما ثبتت إلا بعد وفاته بعد انفصام عرى الزوجية. فأخبره الضحاك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث المرأة من دية زوجها، فأخذ به عمر. ومن أمثلة ذلك أيضا أن عمر لما جاءه السؤال عن المجوس تردد فيهم، وهل ماذا يفعل بهم، كان لا يأخذ من دية لا يأخذ من المجوس الدية، فجاءه عبد الرحمن بن عوف وشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأخذ الجزية من مجوس هجر، فترك عمر اجتهاده وأخذ بخبر عبد الرحمن بن عوف. ومثله أيضا في حادثة دخول بلاد الشام لما وقع الطاعون فيها، فإن عمر تردد فأخبره عبد الرحمن بن عوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها، فأخذ بخبر عبد الرحمن بن عوف. وهكذا وقع لعلي رضي الله عنه، فقد وقع التردد في المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة أو سكنى؟ فشهدت الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها الذي قتله أعبد له ولم يترك لها مسكنا تملكه ولا نفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فأرسل عثمان إلى الفريعة وسألها عن ذلك فاتبعه وقضى به. ومثله ما ورد في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمطلقة ثلاثا نفقة ولا سكنا، فأخذ به عثمان رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا ما وقع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه كان يأخذ بأخبار الواحد ويعمل بها، من ذلك عمله بخبر أبي بكر الصديق وروايته له في مسألة صلاة التوبة. ومما يدل على وقوع الإجماع على الأخذ بخبر الواحد أن الصحابة اختلفوا في الغسل من الجماع بتغيب الحشفة بدون إنزال، هل يوجب الجماع بدون إنزال الغسل أو لا يوجبه؟ فلما وقع الخلاف بينهم أرسلوا أبا موسى إلى عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهر الختان وجب الغسل، فرجعوا إلى رواية عائشة رضي الله عنها مع أنه خبر واحد. قال المؤلف في بيان الوقائع التي وقعت في عهد الصحابة وأخذوا فيها بخبر واحد، واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة، فإنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس ويتوجهون إليها في صلواتهم، فنزل الوحي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فذهب ذاهب إلى مسجد قباء يخبرهم بتحويل القبلة، فأخذوا بخبر هذا الواحد وحولوا قبلتهم في أثناء الصلاة، فدل هذا على أنهم يأخذون بخبر الواحد. لكن في الاستدلال بهذا الدليل نظر، لأن المراد إيراد الوقائع التي فيها عمل الصحابة بخبر الواحد لنثبت وقوع الإجماع من الصحابة. وجمهور الأصوليين ومنهم المؤلف يقولون بأن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي لا يصح أن تورد كدليل على وقوع الإجماع من الصحابة في العمل بخبر الواحد. ومن هذا أيضا واقعة ما ذكره أنس بن مالك من قوله كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ، هو نوع من أنواع الأشربة المسكرة يفضح صاحبه. قال إذا أتانا آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فكسرتها. والجرار آنية تصنع من الفخار ونحوه. وهذا الاستدلال بهذه الواقعة أيضا فيها نظر، لأنها قد وقعت في عهد النبوة، وأكثر الأصوليين على أن الإجماع لا ينعقد في زمن النبوة. ومما ذكر المؤلف في الدلالة على وقوع الإجماع من الصحابة على العمل بخبر الواحد رجوع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف، فإن ابن عباس كان يرى عدم تحريم ربا الفضل، ويرى أن الربا خاص بالنسية، فأخبره أبو سعيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع ربا الفضل، وقال الدينار بالدينار ربا إلا هاء وهاء، والدرهم بالدرهم ربا إلا هاء وهاء. فرجع ابن عباس وترك ما يراه سابقا وقال بتحريم ربا الفضل. فقال ابن عباس أستغفر الله وأتوب إليه، وكان بعد ذلك ينهى عن ربا الفضل أشد النهي. ومن ذلك أيضا من الوقائع الدالة على إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد رجوع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة، والمراد بالمخابرة المزارعة. وكان ابن عمر يقول ابن عمر كنا نعمل بالمخابرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حتى أخبرنا رافع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها. قال كنا لا نرى في المزارعة بأسا، حتى زعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. والمخابرة مزارعة مأخوذ من الخبر، وهو الغبار أو الأرض اللينة، ولذلك سميت خيبر بهذا الاسم. والمزارعة على أنواع، منها تأجير الأرض من أجل زراعتها، وهذا جائز بالاتفاق، ومنها المزارعة بنسبة مشاعة من الثمار، وهذا أيضا الصواب أنها جائزة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج منها. والنوع الآخر المزارعة بثمرة جزء من الأرض معلوم، كما لو قال ثمرة الجزء الشمالي لك ثمرة الجزء الجنوبي لي، فهذا ممنوع منه. قد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه قد يهلك هذا ويسلم هذا. من الوقائع الدالة على وقوع الاتفاق من الصحابة على العمل بخبر الواحد أن ابن عمر وابن عباس اختلفوا مع زيد بن ثابت في مسألة طواف الوداع بالنسبة للحائض، فكان زيد بن ثابت يرى أن الحائض يجب عليها أن تطوف طواف الوداع، وأنها تجلس بعد الحج حتى تطهر فتطوف. فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية، ورد أنها أم سليم، وورد أنها غير أم سليم. فقال سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني هل أمرها بطواف الوداع مع كونها كانت حائضا في آخر المدة. فأخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها. فرجع زيد عند هذه المرأة يضحك وقال لابن عباس ما أوراك إلا قد صدقت. والذي في البخاري أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت، طافت طواف الإفاضة ثم حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع، فقال لهم تنفر، فقالوا إن زيد يأبى ذلك، فقال إذا قدمتم المدينة فاسألوا. فسألوا بعض النسوة التي حضرنا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أم سليم، فقالت إن صفية بنت حيي حاضت، فقالوا بأنها قد أفاضت، فقال فلتنفر إذن. قال والأخبار في هذا يعني في العمل بخبر الواحد أكثر من أن تحصى. قال وأيضا اتفق التابعون على العمل بأخبار الأحاد بدلالة أنهم نقلوها للأمة وعملوا بها، وإنما حدث الاختلاف بعدهم. وقد وجه لهذا الاستدلال عدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن عمل الصحابة بهذه الأخبار ليس لذاتها، بل يحتمل أن يكون لأسباب وقراء وجدت مع هذه الأخبار، كما أنهم قد عملوا بصيغ العموم وبالأوامر والنواهي لوجود قراء معها. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن الصحابة قد صرحوا بأن عملهم في هذه المسائل بناء على رواية الواحد، ولذا قال عمر لولا هذا لقضينا بغيره. الجواب الثاني أن الإحالة إلى قراء مجهولة لا دليل عليها يؤدي إلى إبطال الأدلة كلها. وقد يقول قائل بأن عمل الصحابة بنصوص الكتاب ليس لذات تلك النصوص، وإنما للقرائن التي احتفت بها، وهكذا إضافة الأخبار المتواترة، وحينئذ يكون اشتراط وجود قرائن مجهولة في العمل بالأدلة يؤدي إلى إبطال جميع الأدلة. والجواب الثالث أن الاحتجاج بالعموم وصياغ الأمر والنهي في أنها لم يعمل بها إلا لوجود قرائن لا يصح، بل العموم وصيغة الأمر لهما صيغ تدل عليه بنفسها، والعمل بها حجة يجب الأخذ بها، وللعموم وصيغ الأمر دلالات ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها. يدل على ذلك أن الصحابة أجمعوا على العمل بهذه الصيغ، والخلاف إنما وجد بعد تلك العصور الفاضلة. الاعتراض الآخر يمكن أن يورده كدليل للمخالف، وهو أن الصحابة قد تركوا العمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة. أول تلك الوقائع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في إحدى صلاتي العشي ثم سلم، مع أن الواجب أن يصلي أربع ركعات، وقام إلى جانب المسجد كالمغضب، فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبره ولم يأخذ به حتى سأل الصحابة الصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بخبر ذي اليدين. ولكن هذه الواقعة ليست من وقائع الإجماع، وإنما هي من وقائع أخبار الآحاد، فإنه قد يقول يعترض عليهم المعترض ويقول هذا خبر واحد، فكيف تحتجون به على إبطال خبر الواحد؟ ويمكن أيضا أن يقال بأن رد النبي أو توقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين لأنه كان عنده اعتقاد يخالف مقتضى هذا الخبر فأحب أن يتوثق منه. ومن الوقائع التي لم يقبل فيها بخبر الواحد أن أبا بكر في مسألة ميراث الجدة لم يقبل خبر المغيرة وحده حتى شهد معه محمد ابن مسلمة، لكن تأيد خبر المغيرة بخبر محمد بن مسلمة لا يوصل الخبر إلى حد التواتر، لا زال الخبر في نطاق أخبار الآحاد. وقد أجاب المؤلف عن هذا بأن توقف أبي بكر ليس لأنه لا يحتج بخبر الواحد، وإنما أراد أن يعتضد خبر المغيرة بخبر غيره ليكون ذلك أقوى، خصوصا أن هذه المسألة قد تعلق بها حكم قضائي، يريد أن يعطي الجدة نصيبها من الميراث، فهذا حكم قضائي، والحكم القضائي يتوثق فيه ولا يقبل فيه إلا بشهادة عدد من الشهود. كذلك من الوقائع التي احتجوا بها على عدم حجية خبر الواحد أن أبا موسى لما أخبر عمر بحديث الاستئذان وقوله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، فقال عمر والله لتأتيني على هذا ببرهان أو لأفعلن بك، فأقبل أبو موسى على جمع من الأنصار فقال لهم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، وأخبرهم بأن عمر قد تهدده بالعقوبة إن لم يأتي من يشهد معه، فقال أبو سعيد فما أصابك بهذا اليوم من العقوبة من شيء فأنا شريكه، فأتى عمر فأخبره فقال عمر ما كنت علمت بهذا. كذلك من الوقائع رد علي خبر معقل بن سنان في مسألة المتوفى عنها زوجها وهو لم يفرض لها ولم يدخل بها، إذا توفي الزوج بعد العقد على المرأة وقبل الدخول بها ولم يكن قد بين المهر الذي لها، فما الحكم في ذلك؟ تردد. وقد ورد في خبر معقل بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بمهر المثل وأن عليها العدة ولها الميراث، فلكن علي رضي الله عنه قد رد هذا الخبر ولم يقبله، ولذلك قال طائفة أو استدل طائفة على هذا بأن عليا يرد أخبار الآحاد، وهذا ليس بصحيح لأن عليا لم يرد هذا الخبر إلا لمعنى خاص بهذه القضية، فكأنه قال بأن هذا الراوي لم توجد فيه شروط قبول شروط الراوي الذي تقبل روايته. وأوردوا أيضا واقعة عائشة رضي الله عنها حيث ردت خبر ابن عمر في حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وأجيب عن هذه الوقائع بأجوبة. الجواب الأول أن هؤلاء الصحابة لم يشترطوا التواتر، إنما طلبوا شاهدا آخر في الرواية، ورواية الاثنين لا تنقل الخبر من كونه أحدا إلى كونه متواترا. جواب الثاني بأن التوقف توقف هؤلاء الصحابة في أخبار الأحاد هذا إنما كان لأسباب خاصة كعدم وجود شروط الراوي المقبول في روايته في تلك الواقعة أو لبيان حكم شرعي. فمثلا توقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلم الصحابة بأن مثل هذا الحكم لا بد فيه من شهادة اثنين، ورد أبي بكر لخبر المغيرة إنما كان من أجل أن يستظهر هذا الدليل ويتأكد منه، وليس فيه دليل على أنه لو انفرد لم تقبل روايته. وأما فعل عمر ومطالبته بالشاهد الآخر فهذا من أجل أن يتثبت الناس في الأحاديث النبوية فلا يروها إلا بعد أن يتأكدوا منها. ولذلك قال رضي الله عنه: إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما واقعة عائشة فهي لم ترد خبر ابن عمر بتعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وإنما فسرته بتفسير يخالف المعنى الظاهر المتبادل إلى الأذهان، ولم تحتج إلى تأويله وتفسيره إلا أنها ترى حجيته. الدليل الثاني من الأدلة القواطع التي يستدل بها على حجية خبر الواحد ما تواتر من كون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام والأحاديث والقضاء، مما يدل على أن خبر الواحد مقبول وأنه تقوم به الحجة. وهذا الدليل المتواتر له وقائع كثيرة متعددة. الدليل الثالث من الأدلة القاطعة الإجماع على قبول قول المفتي، فيقاس عليه قبول خبر الراوي. فالأصل عندنا هو قول المفتي، والفرع رواية الراوي، والحكم يقبل فيها خبر الواحد، والعلة كل منها خبر واحد. وقال: بل قبول خبر الواحد أولى من قبول قول المفتي. لماذا؟ لأن المفتي يخبر عن اجتهاده وظنه، والراوي يخبر عن سماعه الذي يكون تطرق الظن إليه أقل من تطرق الظن إلى قول المفتي، وتطرق الغلط إلى قول المفتي أكثر من تطرق الغلط إلى رواية الراوي. قال: إن كان مجتهدا وإن كان مصيبا، يعني إن كان هذا المفتي مجتهدا وإن كان مصيبا، أي أنه أي على القول بأن كل مجتهد مصيب، وإنما يكون مصيبا إذا لم يفرط، ما إذا فرط فإنه لا يكون مصيبا بالاتفاق عليه الإثم. قال المؤلف: وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أو لا، يعني أن بعض العلماء اشترط في التقليد أن يكون المقلد مجتهدا لقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطائفة قالوا: يجوز تقليد مقلد المجتهد، فلو نقل أحد المقلدين إليك فتوى المجتهد جاز لك العمل بها. على هذا القول الثاني الذي يجيز تقليد المقلدين لبعض الأئمة، يقول: من باب أولى أن يقبل خبر الواحد، فإنه إذا جاز قبول رواية هذا الراوي في مذهب أحد الأئمة فمن باب أولى أن يجوز قبول رواية الراوي فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض على هذا الاستدلال في عدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن هذا قياس، والقياس لا يفيد إلا الظن، مسألتنا مسألة قطعية، المسألة القطعية لا يصح لنا أن نثبتها إلا بالقطع. أجيب عن هذا بأن هذا القياس مقطوع، لأن الفرع في معنى الأصل لا يوجد بينهما فارق، وهذا نوع من أنواع الأقيسة المقطوعة. وأجيب أيضا بأن هذا القياس المقطوع به، بأن القياس هنا يقطع به لأنه لا يوجد فرق، فهذا النوع من أنواع، كما أنه هذا النوع من أنواع القياس، القياس في عدم الفارق وهو مفيد للقطع، كما أنه إذا جزمنا بأن خبر الواحد يقبل في البيع فإننا نجزم بأنه يقبل في الإجارة أو في النكاح. اعترض باعتراض آخر بأن هناك فرقا بين العمل بخبر الواحد والعمل بقول المفتي، فإننا لو لم نجز العمل بقول المفتي لأدى ذلك إلى خلو المسائل من الأحكام بالنسبة للعامة، فإن العامة لا يتمكنون من الاجتهاد ويتطلب منهم ذلك أزمنة طويلة، وبالتالي فمن الضرورات أن نجيز لهم العمل بقول المفتي، خلاف خبر الواحد فإنه لا توجد ضرورة لقبوله. وأجيب عن هذا بأنه لا توجد ضرورة حتى في مسألة العامي، فإنه لا يبعد أن يقال للعوام إذا لم تجدوا قولا للمفتين جاز لكم أن تعملوا بالإباحة الأصلية واستصحاب الحال، كما في مسألة المجتهد إذا لم يجد دليلا شرعيا في المسألة. وبذلك يتبين لنا قوة هذا الدليل المبني على قياس خبر الواحد على قول المفتي. القول الثالث في المسألة أن خبر الواحد لا يقبل إلا إذا رواه اثنان عن اثنين، وهذا مذهب الجبائي من المعتزلة، وسواء كانت الطبقة الثانية قد رووه عن الطبقة الأولى بتعدد أو بانفراد. مثال ذلك قد يروي الخبر اثنان فيروي عن الأول اثنان ويروي عن الثاني اثنان آخران، وقد يكون الراويان في الطبقة الثانية اثنين فقط، بحيث يروون عن الراوي الأول ويروون عن الراوي الثاني. بعض أهل العلم، وأجيب أو اعترض على هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن القول بمثل ذلك يؤدي، إذن القول الجبائي في هذه المسألة، ويرى أنه لا يقبل خبر الواحد إلا إذا رواه اثنان في جميع طبقات الإسناد. والجبائي لا يقصر العمل بخبر الواحد على حالة ما إذا تعدد الرواة، بل أيضا يقول بأنه إذا عضد رواية الواحد قرينة أو دليل فإنه يعمل به. احتج الجبائي بالقياس على الشهادة، فقال بأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، فهكذا الرواية. واعترض على هذا القول بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن الشهادة تكون من مشاهد للواقعة التي شهدها، ولا تقبل رواية الفرع عن الأصل إلا في نطاق ضيق، بخلاف الرواية، فإن الرواية تقبل من راوي الفرع ولو كانت رواية الأصل ممكنة، وبالتالي هذا يدلنا على وجود الفرق بين الرواية والشهادة. وكذلك الشهادة لا يشترط فيها التعدد في جميع الوقائع، وقضايا الأموال تقبل فيها رواية أو تقبل فيها شهادة الواحد مع يمين المدعي. وهناك مواطن لم تقبل فيها إلا شهادة ثلاثة، ومواطن لم تقبل فيها إلا شهادة أربعة، ومع ذلك لم يشترط المخالف أن يكون رواة الخبر الوارد في حد الزنا يصلون إلى أربعة كما هو الشأن في الشهادة على الزنا. وبالتالي يدلنا هذا على بطلان هذا القول، خصوصا أنه قد يؤدي إلى تعذر رواية أخبار الآحاد، لأنه مع تعدد الزمان وتطاوله يصعب أن يروي عن كل راو اثنان في كل عصر من العصور. وبذلك يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور في قبول خبر الواحد. هل هذه المسألة ترتب عليها ثمرات أو لم يترتب عليها ثمرات؟ حكى بعضهم عددا من الثمرات المترتبة على هذه المسألة، فمن ذلك مثلا في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها. قد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا الخبر خبر آحاد، وقد قال طائفة من المبتدعة بأنه لا يعمل به، قالوا بأنه خبر آحاد فلا يكون حجة ولا يستدل به في هذا الباب. تقدم معنا أن الصواب حجية العمل بأخبار الآحاد، وبالتالي فإنه يحتج بهذا الخبر. هناك عدد من الثمرات الفقهية التي رتبت على هذه المسألة، إذا نظر الإنسان فيها وجد أن الخلاف الوارد في تلك المسائل الفقهية ليس على مسألة حجية خبر الواحد من جهة أصله، وإنما ترد على خبر الواحد في مواطن مخصوصة أو عند فقدان بعض الشروط. فبعض الوقائع تكون من قبيل خبر الواحد المخالف للقياس، وبعضها من قبيل خبر الواحد المخالف لعمل أهل المدينة، وبعضها من قبيل خبر الواحد في أبواب الأسباب أو في الكفارات أو نحو ذلك من أو فيما تعم به البلوى أو نحو ذلك من المسائل التي وقع الاختلاف في حجية خبر الواحد فيها بخصوص تلك الأبواب. هذا ملخص ما يتعلق بمسألة التعبد بخبر الواحد سمعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. حديث متردد في ثبوته. نعم هذا. نعم. نعم هذا لا يدخل في مسألتنا اليوم. هؤلاء يردون جميع أخبار الآحاد. يعني عندما يجد الإنسان دليلا مختلفا في صحته، خبر واحد مختلفا في صحته، فلا يدخل معنا في بحث اليوم. هؤلاء يردون جميع أخبار الآحاد سواء كان مترددا في صحته أو لا. لما يأتيهم خبر واحد يقولون أن نسلم بصحته ولكننا لا نعمل به حتى يتواتر. التفريق بين قبول خبر الآحاد في العبادات دون العقائد، يعني أبواب العقائد هل يحتج بأخبار الآحاد فيها؟ هذه مسألة مغايرة لمسألة قبول خبر الواحد في الأحكام الفقهية، وتلك المسألة تتعلق بمسألة مفاد خبر الواحد، هل هو مفيد للعلم أو لا، كما تقدم معنا في الدرس السابق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك، اللهم صل على سيدنا محمد.